الرياضات المعروفة رياضة العقل، رياضة العقل فهي إحدى أنواع الرياضات الثلاثة عند قدماء الفلاسفة. ورياضة العقل لها أودية متعددة مثل الجبر، الهندسة، الفلك، الجيولوجيا وغيرها. أي هذه الأودية أوسع في رياضة عقلك؟ العلم السابق ليش؟ وأوسع هذه الأودية وأنفعها في رياضة العقل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما قويت الملكات بمعاودة الرياضات بشيء أعظم من النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اختاره الله لصفوة خلقه وهم الأنبياء والرسل، فإن الله لم يجعل علم الأنبياء الرياضيات أو الجبر أو الهندسة أو الفلك أو علم النجوم التسييري، بل خصهم بالعلم الأعظم وهو كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يظن إنسان أن علم الشريعة علم الأغبياء، كلا، هو علم صفوة الخلق، وخيرهم في ملتنا وأمتنا وهو خير الخلق قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون قلبه وعقله صلى الله عليه وسلم كان مسوقا إلى شيء غيره أفضل منه، بل كان ما يجد فيه من الطمأنينة واللذة والإنشراح من كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما منحه الله سبحانه وتعالى له. فالذي يريد أن ينمي ملكة الرياضة العقلية عليه بالعلم، العلم الشرعي، فإنه غاية علوم الأذكياء، لكن لمن أخذه بحقه وسلك به طريقه فإنه يقع له ما يظهر العقول ويستولي على قلوب الناس لما يفتح الله عز وجل به عليه. يعني أنت إذا مثلا أبو بكر بن العربي عند ذكر عند آية الوضوء سورة المائدة في كتاب أحكام القرآن قال: تذاكرنا مع أصحابنا في بغداد الأحكام المستنبطة من هذه الآية فبلغت أكثر من 50 و80 حكم، آية واحدة 850 حكم. وصنف ابن المنذر كتابا في شرح حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر فذكر فيه 1000 فائدة. وقال ابن القيم في الجواب الكافي في سورة يوسف 1000 فائدة. هذا اللي مرن العقل، يبدأ الإنسان ينظر هذا الكلمة ماذا تدل عليه، تركيب الكلام، حتى الحركات، حتى الحروف التي اختيرت في خطاب الشرع للدلالة على شيء لابد أن تكون لها أحكام متعلقة بها. فخطاب الشرع على كلام العرب، كلام العرب له معاني في حروفه، العرب فرقوا بين المس والمش والمك وجعلوا لكل حرف عقب الميم معنى أثر في الكلمة قوة وضعفا. فأنت إذا أتيت إلى آية من الآيات تنظر فيها، أنت إذا رأيت السور التي بدأت بقوله تعالى قل، لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى قل؟ فوقع أكثر ما في القرآن الإفراد قل، ووقع قوله قولوا قليلا، ولم يأتي أبدا قوله قولوا في ابتداء السورة، ولكن وقع قوله قل في ابتداء سورة. هذه كلمة واحدة قل، عندما أنت تتأمل في اختيار هذا الفعل دون غيره ووقوعه مفردا لا مجموعا، وما هي المعاني التي علق بها هذا الفعل مما استفتح به من السور، وما هي تلك المعاني التي وقع بها الجمع، وفي أي مقام قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولزم بعض الصور التي افتتحت بقل كقوله تعالى قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فلزمهما صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وفي نافلة وفي غيره. تأملك في هذه المعاني هذا يجعل عقلك له رياضة ويتميز به ذكاؤك، فلا بد أن يجتهد طالب العلم دائما في رياضة عقله، وينبغي أن يجتهد المعلمون في تنمية هذه الملكة عند الطلبة، وأن يلاحظوا هذا وأن يأخذوا بأيديهم حتى يكون أخذهم للعلم عن محبة ولذة وأنس. الفرق يا إخوان بين علم الشرع وغيره أنه لا يجد العبد لذة وأنس وفرح بمثل ما يجده في علم الشرع أبدا. من مارس وتعلم تلك العلوم الأخرى لا يجد فيها لذة مثل ما يجد فيها في علم الشرع. فالإنسان إذا أراد أن يجعل لعقله رياضة فإنه لن يجد مثل إدمان النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.